بحساب كل شخص على حدة. فالزكاة هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. قال: تجب في 5 أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من الأرض، وثمار. هذه هي الأموال المخصوصة التي أوجب الشرع فيها الزكاة. ليس كل مال تجب فيه الزكاة، إنما بعض الأموال هي التي تجب فيها الزكاة. ما هي هذه الأموال أو من التي يحددها؟ يحددها الشرع، فلم يجعل الزكاة إلا في هذه الأموال فقط. الأول: بهيمة أنعام. وبهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم، هذه تسمى بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. معنى ذلك أن أي إنسان عنده أنعام بخلاف هذه الثلاث لا تخرج فيها الزكاة. نفترض أن إنسان عنده مثلا زرافات، إنسان عنده فيلة، إنسان عنده قرود، إنسان عنده دواجن، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب الزكاة أولا في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. المال الثاني: النقد. والنقد المقصود به الذهب والفضة، النقد المقصود به الذهب والفضة. وطبعا يلحق بالذهب والفضة الأموال النقدية التي نتعامل بها نحن، الأموال النقدية التي نتعامل بها نحن أصلها ذهب، ولذلك تلحق بالذهب والفضة. يبقى النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة النقد، الذهب والفضة، وتلحق بها الأوراق النقدية. النوع الثالث: عرض التجارة. عرض التجارة، وعروض التجارة هي كل ما أعده الإنسان للبيع والشراء، كل ما أعده الإنسان للبيع والشراء بغرض الربح. إنسان عنده أقمشة في محله يبيع ويشتري فيها بغرض أن يربح، هذه تسمى عروض تجارة. إنسان عنده محل فيه قطع غيار سيارات، قطع غيار السيارات هذه لها قيمة مالية وقد أعدها للبيع والشراء من أجل أن يتربح، هذه تسمى عروض تجارة. محل مواد غذائية، هذه المواد الغذائية لها قيمة وقد أعدها صاحبها يبيع ويشتري من أجل أن يتربح، من أجل المكسب، نقول هذه عروض تجارة. فكل ما كان سلعة، كل ما كان سلعة وأعدت هذه السلعة للبيع والشراء من أجل التربح والمكسب تسمى عروض تجارة، فتجب فيها الزكاة. إنسان عنده قطع من الأرض، قطعة أرض أو أكثر، يشتري ويبيع من أجل الربح. إنسان عنده معرض سيارات يبيع ويشتري من أجل الربح، إلى غير ذلك من كل شيء يتاجر فيه الناس يبيعون ويشترون. إذن المال الثالث هو عرض التجارة أو عروض التجارة، وهي كل ما أعده الإنسان للبيع والشراء بغرض الربح. المال الرابع: خارج من الأرض. كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة، سواء كان هذا الخارج الثمار والحبوب، أو كان هذا الخارج المعادن، أو كان هذا الخارج الركاز، أو كان هذا الخارج العسل. هذه 5 أنواع تدخل تحت بند الخارج من الأرض: الثمار والحبوب والمعادن والعسل والركاز. الثمار والحبوب والمعادن والعسل والركاز، هذه أيضا كلها تجب فيها الزكاة. ثم قال رحمه الله: والثمار. وكلمة ثمار نحن كما ذكرنا أنها تدخل تحت الخارج من الأرض. إذن نحن نستطيع أن نقول أن الزكاة تجب في أربعة أشياء: تجب أولا في بهيمة الأنعام، وثانيا في النقد، وثالثا في عرض التجارة، ورابعا في الخارج من الأرض. تجب الزكاة في أربعة أشياء: تجب أولا في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وتجب ثانيا في النقد وهي الذهب والفضة والأوراق النقدية، وتجب ثالثا في عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء بغرض الربح، وتجب رابعا في الخارج من الأرض وهي الثمار والحبوب والمعادن والعسل والركاز. هذه هي الأموال التي تجب فيها الزكاة. ثم قال: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. هذه شروط وجوب الزكاة. هذه شروط وجوب الزكاة. قد يوجد عند إنسان بهيمة أنعام، أو يوجد عنده ذهب أو فضة، لكن لم يستوفي الشروط أو لم يستكمل الشروط، فنقول له: أنت لا تجب عليك الزكاة. لا تجب الزكاة في أي مال من هذه الأموال إلا إذا توافرت هذه الشروط، إلا إذا استوفى هذه الشروط. الشرط الأول لوجوب الزكاة الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر. الشرط الثاني لوجوب الزكاة الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد. الشرط الثالث لوجوب الزكاة ملك النصاب، ملك النصاب، أن تكون هذه الأموال قد بلغت نصابا. والنصاب هو مقدار حدده الشرع. النصاب مقدار حدده الشرع. لا تجب الزكاة في أحد هذه الأموال إلا إذا بلغت النصاب. يعني لو قلنا مثلا أن نصاب الإبل 5، يبقى إنسان عنده 1 من الإبل لا تجب فيه الزكاة، عنده 2، عنده 2 لا تجب الزكاة، عنده 3 لا تجب الزكاة، عنده 4 لا تجب الزكاة، عنده 5 هنا وجبت الزكاة في ماله. لو افترضنا، لو قلنا أن نصاب البقر 30، أن نصاب البقر 30، فمن عنده 10 بقرات لا تجب الزكاة في ماله، من عنده 20 لا تجب الزكاة في هذه البقر، من عنده 29 بقرة لا تجب الزكاة في هذا البقر، من كان عنده 30 هنا نقول له: وجبت عليك الزكاة. لو افترضنا أن الأموال النقدية النصاب فيها 10,000 جنيه، فمن عنده 1,000 جنيه لا يجب الزكاة، لا تجب الزكاة في هذا 1,000، من عنده 5,000 لا تجب الزكاة، من عنده 9,000 لا تجب في هذه الأموال الزكاة. من بلغ ماله 10,000 نقول له: أنت هنا وجب في هذا المال الزكاة. هذا هو ملك النصاب. النصاب هو حد أو مقدار بيّنه الشرع، إذا بلغه المال وجبت الزكاة، وإذا لم يبلغه المال لم تجب الزكاة. هذا هو ملك النصاب. الشرط الرابع الاستقرار، استقرار المال، أن يكون هذا المال مستقر، أن يكون هذا المال مستقر، يعني هذا المال في حوزته يستطيع أن يتصرف فيه كيفما يشاء. هذا معنى استقرار المال، أن يكون هذا المال في حوزته، له حرية التصرف فيه كيفما يشاء. لو ضربنا مثال بأموال الجمعيات الخيرية، جمعية خيرية تجمع أموال من الناس لتنفقها على الفقراء والمساكين، فجمعت عندها 100,000، هل نقول تخرج الزكاة من هذه المئة ألف؟ لا تخرج فيها الزكاة. لماذا؟ لأن هذا مال غير مستقر، هي لا تستطيع أن تتصرف في هذا المال كيفما تشاء بالحرية التي تريدها، ولذلك هذا يسمى مال غير مستقر. أموال الجمعيات الخيرية، أموال الزكاة، أموال الأوقاف، هذه أموال غير مستقرة فلا تجب فيها الزكاة. إذن الشرط الرابع استقرار المال، استقرار المال. الشرط الخامس سلامة من دين ينقص النصاب. النصاب الذي بيناه كما قلنا في الإبل خمس، في البقر 30، في المال تقريبا 10,000 أو 8,000 مثلا كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في الشرح. نقول أن هذا المال لكي تجب فيه الزكاة لابد أن لا يوجد فيه دين ينقصه عن النصاب. نفترض أن رجل عنده 20,000 وعليه دين 18,000، إذن في الحقيقة هو لا يوجد عنده إلا 2,000، لأن عنده دين أنقص المال عن النصاب، هذا لا تجب فيه الزكاة. نفترض أن رجل عنده 5 من الإبل أو 10 من الإبل وعليه دين 7 من الإبل، وعليه دين 7 من الإبل، إذن في الحقيقة هو لا يوجد عنده إلا 3 من الإبل، هذا أيضا دين أنقص النصاب. لو قلنا أن نصاب الذهب 85 جراما من الذهب، 85 جرام، واحد عنده في البيت 90 جرام ذهب لكن عليه دين 20 جراما، إذن الحقيقة أن الذي عنده 70 فقط، لأننا إذا أنقصنا الدين مما عنده أنقصنا من 90 جرام 20 جراما، نجد أن الذي عنده 70، إذن هذا دين أنقص النصاب. الدين الذي ينقص النصاب لا يجب في هذا المال الزكاة. إذن الشرط الخامس سلامة من دين ينقص النصاب. الشرط السادس مضي حول، والحول هو السنة، والمقصود بالسنة السنة الهجرية وليست السنة الميلادية، فلا بد أن يمضي على هذا المال، أن يمضي على هذا المال عام هجري كامل، عام كامل، عام هجري كامل حتى تجب فيه الزكاة. نحن قلنا مثلا أن نصاب الذهب 85 جراما، رجل عنده 70 جرام، هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب فيه الزكاة؟ لا تجب، لأن ماله لم يبلغ النصاب. بلغ هذا الذهب 75 جراما من الذهب، أيضا لا تجب فيه الزكاة. بلغ هذا الذهب 80 جراما من الذهب، أيضا لا تجب فيه الزكاة. طيب زاد هذا النصاب حتى وصل، زاد هذا الذهب حتى وصل إلى 85 جراما من الذهب، نقول له أنت هكذا مالك بلغ النصاب، انتظر عليه سنة كاملة ثم أخرج الزكاة. يبقى لو هو اكتمل عنده 85 جرام مثلا يوم واحد محرم، ينتظر إلى آخر ذي الحجة ثم يخرج الزكاة. يبقى لابد أن يمر على المال بعد ما يبلغ النصاب، يمر عليه عام هجري كامل بعد ما يبلغ النصاب. لو افترضنا أن نصاب المال الأموال 10,000، واحد عنده 6,000، هذا المال لا تجب فيه الزكاة، عنده 7 لا تجب فيه الزكاة، عنده 8 لا تجب فيه الزكاة، ربنا كرمه ب5,000، 5 و8 13,000، نقول له أنت كده 13,000 دول وجبت فيهم الزكاة، هل يخرج الزكاة حالا بمجرد ما المال بلغ 13,000؟ لا، ينتظر على هذه الأموال سنة هجرية كاملة. فإذا انتهت السنة الهجرية والمال عنده، نقول له هنا وجب عليك أن تؤدي الزكاة، لأنه قد مضى على مالك الذي بلغ نصابا عام هجري كامل. يبقى ده الشرط الخامس مضي الحول، لابد أن أي مال يبلغ النصاب يمر عليه عام هجري كامل، إلا 3 أموال لا يشترط لها مضي الحول، 3 أموال لا يشترط لها مضي الحول، بل وقتما يكتمل المال النصاب أو يبلغ المال النصاب تخرج الزكاة فورا دون انتظار سنة، دون أن انتظار أن يمر على هذا المال سنة. يبقى الأصل أن جميع الأموال لابد أن تبقى عاما هجريا، إلا ثلاثة أنواع من الأموال لا تبقى عام هجري. قال إلا في معشر، إلا في معشر. المعشر هو الذي يخرج منه العشر، المعشر هو الذي يخرج منه العشر، والمقصود بذلك الثمار والحبوب والمعدن والركاز والعسل. هذا كله لا يجب فيه مضي الحول. يعني الإنسان الذي يجني ثماراً بمجرد ما يجني الثمار ينظر إليها، إن بلغت نصاباً يخرج الزكاة فوراً ولا ينتظر على هذه الثمار سنة عام هجري كامل. الإنسان الذي قد أخرج من أرضه حبوباً ينظر إلى هذه الحبوب، إن بلغت نصاباً يخرج الزكاة فوراً ولا ينتظر عام هجري كامل. الإنسان الذي أخرج من الأرض معدناً إذا بلغ النصاب أخرج الزكاة فوراً، وهكذا. هذه الأشياء لا تنتظر عاماً هجرياً كاملاً. يبقى الاستثناء الأول من مضي الحول، من شرط مضي الحول، المعشر. كلمة المعشر يقصدون بها الأموال التي يخرج منها العشر. الاستثناء الثاني نتاج السائمة، نتاج السائمة. ونتاج السائمة هو ولد السائمة. كلمة السائمة المقصود بها بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، نتاجها لا ينتظر حول هجري كامل، لا ينتظر عليه عام هجري كامل، النتاج الذي تنجبه خلال العام. طيب تعالوا نضرب مثال ليتضح. قلنا أن نصاب البقر 30، واحد رجل عنده 30 بقرة، يوم واحد محرم كان عنده 30 بقرة، ما الذي يجب عليه أن يفعل؟ ينتظر إلى ذي الحجة حتى يخرج الزكاة. خلال هذا العام أنجبت هذه البقر، أنجبوا 5 في شهر ربيع، وأنجبوا 5 في شهر رمضان، إذن خلال العام أنجبوا 10. جاء شهر ذي الحجة وعنده 40، هل يزكي 30 أم يزكي 40؟ يزكي 40. لو سأل إنسان وقال نتاج السائمة الذي أنجبته خلال العام 10 لم يمر عليه عام هجري كامل، نقول له هذا لا يشترط فيه مضي حول، لأنه نتاج سائمة، هو تابع لأصله، وأصله مر عليه عام هجري كامل، فالتابع تابع. يعني النتاج يلحق الأصل، النتاج يلحق الأصل. فإذا النتاج السائمة الذي تنجبه بهيمة الأنعام، تنتجه بهيمة الأنعام خلال العام حتى ولو قبل موعد إخراج الزكاة 10 أيام، هذا تخرج فيه الزكاة. رجل عنده 10 من الإبل، عنده 10 من الإبل، وجاء قبل اكتمال السنة بأسبوع هذه 10 أنجبت 3، بقى عنده 13، يبقى يزكي 13. يسأل سائل، طيب الثلاثة دولة لم يمر عليهم إلا أسبوع، نقول نعم هذه لا يشترط لها مضي الحول. يبقى الاستثناء الأول المعشرات، الاستثناء الثاني نتاج السائمة، الاستثناء الثالث ربح التجارة. ربح التجارة، نحن قلنا أن كل ما أعد للتجارة فيه الزكاة. طيب الإنسان بيربح خلال العام، خلال العام يربح، رجل عنده 100,000 والحول لزكاته يبدأ واحد محرم، إذن يخرج زكاة 100,000 يوم 30 ذي الحجة في آخر السنة. طيب خلال العام تاجر بال100,000، مرة اشترى عربية وبحة فالمية بقوا 105، ومرة تاني اشترى بطاطين وبحة، ومرة تالتة اشترى قطع غيار وبحة، فجه في آخر العام المية دول بقوا 130. المية وثلاثين كسبان رأس المال 100 والمكسب 30، المكسب 30,000 كسبوا خلال العام، يعني كسب شوية في محرم وكسب شوية في ربيع وشوية في رمضان وشوية في شوال وشوية في ذو القعدة. نقول له أيضا عند اكتمال الحول تخرج زكاة 130، تخرج زكاة المال كله، تخرج زكاة المال كله، الأصل والفرع، رأس المال والربح، لأن ربح التجارة لا يشترط له مضي الحول، لأن ربح التجارة لا يشترط له مضي الحول. يبقى عندنا 3 استثناءات من اشتراط مضي الحول، الشرط الأول المعشر ونتاج والشرط الثاني نتاج السائمة، والشرط الثالث ربح التجارة. يبقى لما نرجع مرة أخرى فنقول الأموال التي تجري فيها الزكاة أربعة: بهيمة الأنعام والنقد وعروض التجارة والخارج من الأرض. شروط وجوب الزكاة: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث ملك النصاب لكل مال على حدة، كل مال له النصاب يختلف عن المال الآخر، الشرط الرابع استقرار المال، الشرط الخامس السلامة من الدين الذي ينقص النصاب، الشرط السادس مضي الحول، ويستثنى من مضي الحول أشياء: المعشر، نتاج السائمة، ربح التجارة. ثم قال رحمه الله: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، أي انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه فلا، أي فلا ينقطع الحول. وإن نقص في بعض الحول، أي وإن نقص النصاب، وإن نقص يعني ريت الكلمات دي تكتبوها عشان تكمل المعنى عندكم، وإن نقص يعني وإن نقص النصاب في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، يعني انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه فلا، يعني فلا ينقطع. ما معنى هذا الكلام؟ نحن قلنا أنه يشترط لكي تجب الزكاة في المال النصاب والحول، ملك النصاب ومضي الحول. رجل عنده 100,000 في واحد محرم، سيخرج زكاتها في آخر ذي الحجة، خلال العام نقص هذا المال، يعني جه في شهر رمضان وأخذ 10,000 من 100,000 مثلا واشترى بهم حاجة، خد مثلا اشترى عربية 95,000، أصبح الذي عنده 5,000 فقط، نقول له كده أنت الحول بتاعك انقطع. يعني إيه؟ يعني أنت لا تجب عليك الزكاة. طب إمتى يجب علي الزكاة؟ لما الخمسة دول يكملوا مرة تاني يوصلوا 10,000. واضح؟ طيب صورة تاني، رجل عنده 30 بقرة في واحد محرم، هيخرج زكاتها في آخر ذي الحجة، جه في شهر رمضان 30 بقرة دول ماتت منهم واحدة، بقوا 29، نقول له هنا أنت انقطع الحول، أصبح لا يجب عليك زكاة. تنتظر حتى تكتمل 29 يكتمل مرة أخرى 30، ثم تحسب عام من جديد، جه مثلا في شوال أنتجوا واحدة فبقوا 30، يبقى يحسب زكاته ابتداء من شوال إلى شوال القادم وكده. فلو نقص النصاب في بعض الحول يعني خلال العام نقص، أو باعه يعني عنده بهيمة أنعام وراح باعها، عنده عروض تجارة وراح باعها، نقول له أنت هكذا نقص النصاب، أو بعته بشرط ألا تكون ناوي الفرار من الزكاة، أنت هنا انقطع الحول فلا تجب عليك الزكاة حتى يعود المال مرة أخرى إلى نصابه المقدر شرعا. فنقصان النصاب في خلال العام أو بيع المال خلال العام، هنا لا تجب فيه الزكاة، بشرط ألا يكون يفعل ذلك فارا من الزكاة. ربما إنسان يتحايل فيبيع بهيمة الأنعام من أجل ألا يخرج الزكاة، نقول له أنت متحايل، والمتحايل يعامل بنقيض قصده، والمتحايل يعاقب بنقيض قصده، فهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا. ثم قال: وإن أبدله بجنسه فلا. طيب لو أبدل المال ده بجنسه، يعني إيه أبدله بجنسه؟ يعني عنده إبل أبدلها بنوع تاني من الإبل نفس الجنس، ينقطع الحول ولا لا ينقطع؟ لا ينقطع، لأنه أبدله بنفس الجنس. عنده ذهب، عنده مثلا ذهب خواتم، أبدله بذهب آخر لكن غوايش، ينقطع الحول ولا لا ينقطع؟ لا ينقطع. عنده عروض تجارة، عنده مثلا أقمشة راح أبدلها بجواكت، برضو عروض تجارة نفس الجنس، نقول له لا ينقطع الحول. عنده مواد غذائية، المواد الغذائية بحها فأصبحت نقود، أو عنده مثلا قطع غيار بعها، أو عنده قطعة أرض بعها، قطعة الأرض دي عروض تجارة بعها بقت فلوس سائلة، أيضا لا ينقطع لأن نفس الجنس، ما هي السلعة دي قيمة أصلا، قيمة نقدية، قيمة مالية، كأنها فلوس بالضبط لكن في صورة سلعة. فإن كان الإبدال بشيء من غير جنسه انقطع الحول، وإن كان الإبدال بجنسه لا ينقطع الحول. ثم قال: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. إنسان عنده عليه دين أو له دين، يأتي آخر العام نقول له أنت لا تزكي هذا الدين، تزكي ما عندك فقط. يعني واحد بيجي بيحسب زكاة المال، فبيقول والله أنا معايا فلوس 100,000 ولي عند واحد آخر 100,000، نقول له أنت زكي 100,000 فقط اللي معاك. طب والمئة ألف الدين لا تزكيها حتى تأتي بها، فإذا جاءت زكيتها لما مضى. يعني رجل جابهم لك بعد سنتين يبقى تزكي زكاة سنتين، جابهم لك بعد 5 سنين تزكي زكاة 5 سنين، يبقى ما كان في ملكك أو في يدك من مال زكيته، وما كان دينا تنتظر عليه حتى يأتي هذا الدين فتزكيه لما مضى. إن كان مضى عليه سنة تزكيه زكاة سنة، مضى عليه 5 سنوات تزكيه زكاة 5 سنوات، مضى عليه 10 سنوات تزكيه زكاة 10 سنوات. وهذا مذهب الحنابلة، وهذا مذهب الحنابلة. فإذا قبض الدين زكاه لما مضى. ثم سينتقل إلى الكلام عن كل نوع على حدة. سيتكلم عن بهيمة الأنعام على حدة، ثم سيتكلم عن الحبوب والثمار والخارج من الأرض، العسل والمعادن والركاز على حدة، ثم سيتكلم عن الذهب والفضة وعروض التجارة على حدة. كل نوع سيتكلم عنه على حدة. هنا بدأ بالكلام عن بهيمة الأنعام، وقلنا أن بهيمة الأنعام المقصود بها الإبل والبقر والغنم، المقصود بها الإبل والبقر والغنم. قال: وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. ده شرط أيضا لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام بخلاف الست شروط الأولى، يعني شرط زائد. عندي الشروط الأولى دي شروط لجميع الأموال: الإسلام والحرية وملك النصاب والاستقرار والسلامة من الدين والمضي الحول. طيب، وكل نوع ربما تزيد عليه شروط أخرى خاصة به. طيب، عندنا بهيمة الأنعام نزيد على الستة شروط شرطين، نزيد على الستة شروط شرطين. الشرط الأول ذكره بقوله سوم، السوم أن تكون هذه الماشية بترعى الكلى المباح أكثر العام أو كل العام. معنى السوم أن تكون هذه الماشية بترعى في الكلى الرعي المباح والكلى المباح أكثر الحول دون إنفاق. يعني إيه؟ يعني يكون اللي عنده الإبل والبقر والغنم دي بترعى في الصحراء ولا ينفق عليها، لا يشتري لها علفا. فإن كانت أغلب الحول أو كل الحول، يعني طول السنة أو 9 أشهر أو 10 أشهر أو 11 شهرا بترعى ولا يأتي لها بالعلف إلا فترات قليلة جدا، نقول هذه تسمى سائمة، أي ترعى الكلى المباح. أما إذا كان أكثر العام يأتي لها بعلف، ينفق عليها ليأتي لها بعلف وطعام، نقول له أنت هنا هذه لا تسمى سائمة فلا تجب فيها الزكاة. يبقى ده شرط زائد على الشروط الستة الأولى خاص ببهيمة الأنعام، أنها تكون إيه؟ أنها تكون سائمة. يعني إيه سائمة؟ يعني بترعى الكلى المباح دون إنفاق بلا ثمن أكثر الحول أو أغلب الحول أو كل الحول. يبقى ده شرط يخص بهيمة الأنعام اسمه السوم، السوم أن تكون سائمة. والشرط الثاني الخاص ببهيمة الأنعام أن تتخذ للدر والنسل لا للعمل، أن تتخذ للدر والنسل لا للعمل. يعني يكون مربيها علشان خاطر يأخذ منها نسلا ويأخذ منها ألبانا وهكذا، يكون مربيها ليه هو علشان خاطر اللبن وعلشان خاطر الطعام وعلشان خاطر النسل وهكذا. دي أيضا هذا شرط. لكن إن كان مربيها مثلا علشان خاطر تعمل يعمل بها، لا، هذه لا تجب. زي البقر مثلا، البقر كان بيستخدم قديما في السواقي الساقية، نقول له أنت تتخذها للعمل إذا لا تجب عليك فيها الزكاة. لكن الشرط أن تكون أن تتخذ للضر والنسل. يبقى دول شرطين زائدين على الشروط الستة. فقال: وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، ونزيد ويشترط أيضا أن تتخذ للضر والنسل لا للعمل. وأقل نصاب إبل 5. هنا سينتقل إلى النصاب. احنا قلنا يشترط في كل مال ملك النصاب. سيبين لنا ما هو نصاب الإبل وما هو نصاب البقر وما هو نصاب الغنم. وهذه الأنصبة لابد أن تحفظ. نصاب الإبل 5، يعني من كان عنده 4 من الإبل لا تجب فيها الزكاة، عنده 3 لا تجب فيها الزكاة، عنده 5 تجب فيها الزكاة. طبعا تجب فيها الزكاة بعد أن يمضي على 5 عام هجري كامل. طيب ما هو الواجب، المقدار الواجب إخراجه من 5؟ شاة. عنده 5 من الإبل مر عليهم سنة هجرية كاملة، نقول له يجب عليك أن تخرج شاة. الشاة المقصود بها الضأن أو المعز، الشاة المقصود بها الضأن أو المعز. فيجي واحد يسأل أو أخت تسأل، طب إزاي هيطلع من 5 الإبل شاة؟ الحمد لله. نقول لو قال له طلع من 5 الإبل واحدة كتير جدا كتير جدا، فقال له أنت تطلع إيه؟ تطلع ضأن أو معز، ضأن أو معز واحدة فقط، شاة واحدة فقط. وفي 10 شاتان، رجل بلغ عنده يعني عنده 5 ومر عليهم عام هجري كامل، نقول له هتطلع شاة. طيب بقوا 6 برضو شاة، 7 شاة، 8 شاة، 9 شاة، بقوا 10، نقول له يجب عليك شاتين. يبقى في 10 يجب أن يخرج شاتين. طيب 11 12 13 14 ملحق بالعشرة، وصلوا 15 يخرج 3 شياه. واضح أظن؟ عنده 15 إبل يطلع 3 شياه، عنده 16 برضو يطلع 3، 17 يطلع 3، 18 يطلع 3، 19 يطلع 3، بلغوا 20 يطلع 4 شياه، عنده 25 من الإبل يطلع بنت مخاض. لو بلغ ماله من الإبل 25 يطلع بنت مخاض، بنت مخاض من الإبل. هنا بقى هيبدأ أنه يطلع من الإبل نفسها. بنت المخاض دي هي التي لها سنة، يعني عمرها سنة، يعني أكملت سنة، عندها سنة ويوم، سنة ويومين، سنة وأسبوع، سنة وأسبوعين، سنة وشهر، سنة وشهرين، سنة وثلاثة، دي اسمها بنت مخاض. فاكتمل عنده من الإبل السائمة التي تتخذ للدر والنسل 25 ومر عليهم عام هجري كامل، نقول له هتطلع بنت مخاض. بلغوا 36 هيطلع بنت لبون، 36 هيطلع بنت لبون. بنت لبون هي التي بلغت سنتين، كملت سنتين ودخل في التالتة، كملت سنتين ودخل في التالتة. بلغ الإبل عنده 46 هيطلع حقة، الحقة دي هي اللي أكملت 3 سنين ودخلت في الرابعة. بلغ عنده الإبل 61 هيطلع جذعة، هيطلع جذعة، الجذعة هي التي أكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. بلغ عنده 76 هيطلع بنتا لبون، بنتين، 2. لو بلغوا 76 قلنا بنت اللبون هي التي تم لها سنتان، بيطلع 2. بلغوا عنده 91 هيطلع حقتين، سيخرج حقتين. بلغوا عنده 121 هيطلع 3 بنات لبون، بلغوا 121 هيطلع 3 بنات لبون. بعد كده في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني ايه؟ يعني نشوف عنده قد ايه. عنده مثلا 150، ال 150 يعني 50 و50 و50، يبقى نقول له تطلع 3 حقاق، لأنه في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة، يبقى يطلع كم حقة؟ 3 حقاق. طب عنده 200 من الإبل، عنده 200 يعني 50 و50 و50 و50، يبقى يطلع 4 حقاق، وممكن ال 200 يبقوا 40 و40 و40 و40 و40، يبقى يطلع 5 بنات لبون. واضح؟ عنده مثلا 300 يبقى يطلع 6 حقاق، وهكذا. بعد ما يزيد عن 121 نقسمها في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا نصاب الإبل. والنهاردة إن شاء الله عز وجل هننزل الأخوة على الأخوات جدول مكتوب فيه هذه المقادير بدقة بإذن الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى نصاب البقر. نصاب البقر 30، فمن كان عنده أقل من ذلك لا تجب الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. طيب من بلغ البقر عنده 30 نقول له يجب عليك أن تخرج تبيع أو تبيعة. ايه التبيع ده؟ التبيع البقرة التي تمت لها سنة، كمل السنة ودخل في الاثنين. فإن كان ذكر يسمى تبيع، وإن كانت أنثى تسمى تبيعة. فمن بلغ البقر عنده 30 يخرج بعد مضي عام هجري كامل، يخرج تبيع أو تبيعة، أكمل سنة ودخل في الثانية. طيب بلغوا عنده 31 برضو تبيع أو تبيعة، 35 برضو تبيع أو تبيعة، 39 برضو تبيع أو تبيعة. الفرق اللي في النص ده العلماء بيسموه الوقص، الفرق اللي في النص ده بيسموه الوقص. طيب بلغوا عنده 40 هيطلع مسنة، المسنة هي اللي كملت سنتين، البقرة التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. بلغ عنده البقر 40 هيطلع مسنة، بلغ عنده البقر 60 هيطلع تبيعين، هيطلع تبيعين. خلاص كده؟ ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يعني إيه؟ يعني عنده 70، 70 يبقى يطلع إيه؟ يطلع تبيع ومسنة. عنده 80 يطلع مسنتين، عنده 120 ممكن يطلع 3 مسنات، وممكن يطلع 4 تبيعات، وهكذا. في كل ما زاد عن 60 في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ثم قال، انتقل إلى نصاب الغنم فقال: وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة. يبقى نصاب الغنم 40، اللي عنده أقل من 40 لا تجب فيه الزكاة. طيب الأربعين إذا بلغ المال 40 كم سيخرج؟ يخرج شاة واحدة، شاة واحدة من الأربعين. وفي 121 شاتان، لو بلغ عنده الغنم 121 هيطلع شاتين فقط. طب الأخت اللي هتسأل، طيب من 40 لمية 121، نقول لها ده اسمه وقص، كل ده تابع للأربعين. يعني واحد عنده 40 هيطلع شاة واحدة، 50 هيطلع شاة واحدة، 60 هيطلع شاة واحدة، 100 هيطلع شاة واحدة، من 40 لغاية 120 هيطلع شاة واحدة. بمجرد ما يصل المال إلى 121 هنقول له أنت كده هتطلع شاتين. من 121 ل 200 هيطلع شاتين، من 201 ل 300 هيطلع 3، ثم في كل 100 شاة، يعني عنده 400 يطلع 4، عنده 500 يطلع 5، عنده 600 يطلع 6، عنده 1000 يطلع 10، وهكذا. فإذا نصاب البقر 40 في شاة إلى 120، ومن 121 ل 200 شاتين، ومن 201 ل 300 3، ثم في كل 100 شاة. والشاة هي من المعز والضأن، من المعز والضأن، من المعز ما أتمت سنة ودخلت في الثانية، ومن الضأن ما أتم 6 أشهر، ومن الضأن ما أتم 6 أشهر. ثم قال آخر مسألة في هذا الجزء: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. دي مسألة اسمها مسألة الخلطة. الخلطة أن يكون اثنين كل واحد فيهم عنده مال، كل واحد فيهم عنده مال، عنده بهيمة أنعام يعني، ويخلوا الاثنين مع بعض في مكان واحد، يأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض ويسرحوا مع بعض ويرعوا مع بعض ويبيتوا مع بعض. فده اسمه اختلاط. إذا اختلط المالان بهذه الشروط اللي هم يرعوا مع بعض ويأكلوا مع بعض ويبيتوا مع بعض ويكون راعيهم واحد، إذا اجتمع المالان فكانوا في مكان واحد بهذه الشروط، نقول أصبح المالين كالواحد، أصبح المالين، أصبح المالين كالواحد. فنعاملهم معاملة المال الواحد. يعني مثلا 20 و20، واحد حط 20 واحد 20، يبقى دول 40، يبقى نطلعوا زكاة شاة واحدة. طيب مثلا واحد حطت 40 واحد حطت 40، يبقى برضو هنطلع ايه؟ هنطلع شاة واحدة. لكن لو كل واحد ماله على حدة، اللي عنده 40 هيطلع شاة والتاني عنده 40 هيطلع شاة، صح ولا لا؟ لكن لما اختلط المالان أصبح المالين كالواحد. فنقول كم عدد ما عندكم؟ يقول والله احنا عندنا 80، نقول يبقى خلاص هتطلعوا شاة واحدة. فلذلك قالوا الخلطة في بهيمة الأنعام، وقال في بهيمة الأنعام لأن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، ليس لها قيمة إلا في بهيمة الأنعام. فقالوا والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد، تصير المالين كالواحد. طب إيه هي الشروط؟ أن يشترك المالين، أن يشترك المالان في المسرح والمحلب والمرعى والمراح والفحل، ان يشتركوا في الخمس حاجات دول. يشتركوا في المسرح، المكان اللي بيجتمعوا فيه عشان يروحوا للراعي اسمه المسرح، ويشتركوا في المحلب، المكان اللي بتحلب فيه، ويشترك في المرعى المكان اللي بيرعوا فيه، ويشترك في المراح المكان اللي بتبيت فيه وتأوى إليه وترجع إليه، ويشترك في الفحل أن يكون فحل واحد يطرق الجميع. إذا اشتركوا في هذه الخمسة صفات أو خمسة شروط نقول أن المالين أصبحا كالواحد، فيعاملان معاملة المال الواحد زيادة أو نقصانا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص بالقول والعمل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.